ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان أحب أن أنبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الدرس. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منها، فقال علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا لا شك أنه أثر باطل كذب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يشكون في علم الله بأحوالهم؟ لا. وهلهم يدعون الله عند الشدائد؟ نعم. ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. أولا لأن الله عالم بأحواله بكل حال، فهذا القول قول باطل، ويجب على من سمعه أن ينبه على بطلانه. وإنما نبهت عليه لأني سمعت خطبة يخطبها عبد الحميد الكشري وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل لا يصح. المسألة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت برد باردة، حتى أنهم اللي يطبقون غداهم وعشاهم ما زال ذاك اليوم، تمام؟ لأن النار صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، فهي كالعلم، حكمها حكم العلم في تعيين صاحبه، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يبنى العلم. إذا فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح فيها إبراهيم، التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم صلة، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة في التعيين. اللي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟ لا. لا. قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا وسهول، يقول هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الله يهديهم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة، هو خطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذه الآية واضح، هو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبطل رد الطبائعيين الذين يقولون الأشياء بطبائعهم، وأن هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من خلق الله عز وجل وتكوينه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها من خلق الله. ولهذا هذه الآية من أكبر ما يضمر رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العلي، والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يشهد. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة تحتاج إلى تكوين من باب أول. والله أعلم. قوله تعالى فتوكلوا على الله فتعالى الله موكل بكم كلكم. وش شرط الآية؟ وعلى الله عليك وعلى الله فتوكلوا. وش وجه كون هنا الفرائض؟ أنه علق الإيمان بصفة التوكل. طيب الثانية أنه بشروط الإيمان. طيب يؤخذ أحمد قوله تعالى لمن يؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم شروط الإيمان في آخرها يقول على ربهم يتوكلون. توافقون على هذا؟ قوله إن كنتم مؤمنين. قوله إن كنتم مؤمنين. طيب الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم تفسيرات الأنفال قلنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فسرناها. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. أي هي؟ وعلى ربه وعليه النبي وعلى الله وعلى ربه يتوكل. لا تفسير الآية في آخره. حسبك الله ونعم الوكيل. طيب ما معناها؟ نعم وش معناها؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسب من اتبعك من هذا القول الراجح. والحسب بمعنى يعني الكافي. نعم كافي زين. ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك. نعم. هذا هو القول الراجح. طيب الخامسة تفسير آية الطلاق. ما هي ما هي؟ نعم. زيد ومن يتوكل على الله فهو. نعم ومن يتوكل على الله ما معنى؟ يعني أن من توكل على الله فهو كافي. الله تعالى يكفي. الله يكفي. والتوكل معروف أنه الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار فحاطع الأسباب المعدوم فيه ستر يعتمد. نعم. طيب السادسة إرم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من خدائي. ما هي الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم في أيضا مسائل عند الخليل في مسائل الباب غير اللي ذكر مارك المسائل هي من الفوائد. إيه هي معنى الفوائد. نعم في مسائل أيضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان لقوله فزادتهم إيمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن مع فعل الأسباب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل، والذي لا يمكن فوضه إلى ربك، ولكن أصدق الاعتماد عليه فإنه يكفي. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى، لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟ لا قصدي وهم نائمون، الجملة الحالية هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. فلو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بسنا بياتهم وهم يلعبون بعدها: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب، هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم ولا تهجد؟ نوم. وفي النهار لعب. هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل أن هذا من مكر بهم، ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله. وهذا كما قلت للتعجب والإنكار. ثم ختم الآية بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي ينعم الله عليه النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وأمنك من خوف وكساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ استثناء الحصر، للحصر. وذلك لأن ما قبله مفرغ له. قوله فالجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها، وش باقي فيها؟ باقي الفاعل. فالقوم فاعل والخاسرون صفته. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، إذا طبقنا هذه الآلة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرشهم عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله صالح يقيم الصلاة ويمشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي، لأنه قد شب وكبر. أما الصغار الذين دونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ فزين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، فزينوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين. فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد. فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي بلغني إنهم من أغنى أهل البلد الذي يكون فيها أغنياء أثرياء. هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الآية، أمنوا مكر الله وهم خاسرون والعياذ بالله. وهكذا كل من أنعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملى له من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ يتوصل إلى الإيقاع به، يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك. المهم توقع به شيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر نصر مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يحسب أنه جاي لاحته واحد ثاني، لما التفت انتهز علي الفرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر، لكن جائز، لأن هذا الرجل ما خرج إلا ليقتله. نعم فأراد أن يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل أن مكر الله مع أن المكر في الأصل الإيقاع بإيش؟ بالخصم، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فإذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع أن المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. فالمكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الكمال، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها إذا في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم ولا محمود؟ مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل ف فأمكن منهم. أما الخداع قال يخادعون الله وهو خادع. والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفى عنه حيث تكون ذمًا.